أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى بني إسرائيل وتكذيبهم بآيات الله سبحانه وإعراضه ودحودهم لما جاء من عند الله، لهم في أنفسهم يعرفون الذي جاء من عند الله سبحانه، ثم هم ينكرون ذلك ظاهرا ويعملون بخلاف ما جاء من عند الله سبحانه تبارك وتعالى. وإذا دعوا إلى الله سبحانه تبارك وتعالى أعرضوا، فهم باعوا الآخرة وأخذوا الدنيا، حظهم هو الدنيا، فلذلك لا يريدون آخرة ولا يريدون إلا ما يشتهونه فيها، فبئس ما اشتروا به أنفسهم كفرهم بما جاء من عند الله واستعاضتهم النار بدلا من الجنة في فعالهم مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، إذا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان قالوا نؤمن. نؤمن بإيه؟ قالوا بما أنزل علينا. بما أنزل علينا، هذا الذي أنزل عليهم التوراة التي أمرتهم بأوامر لم ينفذوها ونهتهم عن أشياء فوقعوا فيها، هذا إيمان؟ هذا الإيمان. قالوا نؤمن نصدق بما أنزل علينا، أي بالتوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى. ويكفرون بما وراءه، أي يجحدون بما وراء ما جاءهم. جاءتهم التوراة الذي وراءه، يعني الكتاب الذي يليه الذي نزل من عند الله سبحانه، كتاب شريعة هو القرآن. قال يكفرون بما وراءه، أي يكفرون بهذا القرآن، وهو أي القرآن الحق مصدقا لما معهم. مصدقا لما معهم، أي جاء القرآن يصدق ما في التوراة. التوراة كتاب شريعة تأمر بالتوحيد: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بالوالدين إحسانا، بذي القربى واليتامى والمساكين. القرآن جاء يؤكد ذلك ويأمر بما أمرت به التوراة. التوراة فيها قصص الأنبياء من آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى من ذكر الله عز وجل فيها لغاية عهد موسى عليه الصلاة والسلام. جاء القرآن يذكر هؤلاء الأنبياء ويفصل وقائع لا يعلمها إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وإلا من أدرى النبي صلى الله عليه وسلم بما كان في عهد نوح وعاد وثمود وقوم لوط وإبراهيم وأصحاب مدين أصحاب الأيكة وقوم لوط وغيرهم من الرسل ومن الأنبياء الذين بعثوا إلى أقوام فكذبوهم. إيه أدرى النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث بين ولدي آدم: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. أشياء حدث بها القرآن، فهو مصدق لما في التوراة، أي ما جاء فيه جاء قبل ذلك في التوراة. نفس القصص اللي موجودة هنا يقص الله عز وجل على الناس قصص الأنبياء هنا وهنا: نبأ أول الخلق، نبأ البعث، نبأ القيامة، نبأ الحساب. هنا ما في التوراة يصدق ما جاء في القرآن. إذا جاءكم القرآن وأنتم تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وجاء مصدقا لما بين أيديكم من التوراة، لما تكفرون ولما تنكرون ولما تكذبون بذلك؟ قال الله سبحانه: قل لهؤلاء الذين حين تقول آمنوا يقول لا، نؤمن بما أنزل علينا بس، ويكفرون بهذا القرآن. طيب إذا كنتم أنتم مؤمنين بما أنزل الله عز وجل عليكم، فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ إذا كان هذا إيمانا حقيقيا، إذا كان هذا تصديقا، طيب إيه اللي خلكم تقتلون أنبياء الله؟ قتلتم يحيى وقتلتم زكريا وأردتم قتل النبي صلوات الله وسلامه عليه. لو كان هذا إيمانا حقيقيا، هذا ليس بإيمان. الذي يأمركم بقتل الأنبياء الذين أرسلوا إليكم، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ فيبكتهم الله عز وجل ويؤنبهم على قتلهم أنبياء الله سبحانه تبارك وتعالى. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مصدقين تصديقا حقيقيا بالله سبحانه، لما قتلتم أنبياء الله؟ وعبر بهذا اللفظ فلما تقتلون، فلما تقتلون، وهذا ابتدأ بالإخبار على لفظ وانتهى بالإخبار بلفظ آخر. فلما تقتلون فعل مضارع يفيد الآن ويفيد الاستقبال، قال من قبل فدل على أنه قصد في الماضي والآن أيضا. في الماضي قتلوا أنبياء الله كيحيى وزكريا عليهم علمين الصلاة والسلام، بل جاء أنهم كانوا يقتلون النبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام ويقيمون سوق بقلهم في آخر النهار، يعني ببساطة يتقتل النبي وراح، وفي آخر النهار يعملوا السوق بتاعهم ويبيعوا ويشتروا وكأنهم لم يعملوا شيئا. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، فالمعنى لما قتلتم أنبياء الله وأنتم الآن تحدثكم أنفسكم بقتل النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد أرادوا ذلك وحاولوا على ما ذكرنا إن كنتم مؤمنين. ثم يقول لهم سبحانه ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. لقد جاءكم موسى عليه الصلاة والسلام بالبينات، بالآيات البينة، البينة بمعنى الواضحة الدالة على صدقه صلوات الله وسلامه عليه وحقية نبوته. الآيات ذكرها الله عز وجل في الكتاب أنه أرسل موسى بتسع آيات بينات، زي اليد والعصا، يده يدخلها في جيبه ويخرجها بيضاء كالشمس لها شعاع كالشمس، ثم يدخلها مرة أخرى ترجع اليد كما كان، آية من آيات الله سبحانه. العصا يلقيها تصير حية ثعبانا يسعى، ثم يأخذها من فمها ترجع عصا مرة ثانية. قال ولقد أخذنا بالسنين ونقص من الثمرات، هنا آية من آيات الله سبحانه أن أخذ بني إسرائيل بالسنين ونقص من الثمرات، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. هذه آيات بينات، تسع آيات جاء بها موسى صلوات الله وسلامه عليه. كاد قوم فرعون أن يسلموا، كادوا أن يدخلوا مع موسى في دينه عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يفعلوا استكبارا وعلوه. طيب هؤلاء كفار أصليون، أنتم يا بني إسرائيل، ما الذي منعكم من متابعة موسى وتصديق التوراة والإتيان بكل ما أمركم الله عز وجل فيها؟ لما حرفتم وبدلتم؟ لما عبدتم العجل من دون الله سبحانه؟ لما ترككم موسى وذهب للقاء الله فأعرضتم عن موسى ومن معه وصنعتم عجلا بأيديكم؟ فهنا ربنا سبحانه ينعى عليهم ذلك. لقد جاءكم موسى بآيات بينات كاد فرعون يؤمن بها، لولا الملك الذي هو فيه منعه من الإيمان. طب أنتم إيه اللي منعكم من التصديق بالجميع والاستمرار على متابعة موسى عليه الصلاة والسلام؟ أنتم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون لأنفسكم. ثم اتخذتم العجلة من بعده، من بعد ما فارقكم موسى وذهب إلى جبل الطور للقاء الله عز وجل لينزل عليه التوراة، عبدتم العجل من دون الله سبحانه. صنع لهم السامري عجلا جسدا، وكأنهم لما خرجوا مصر هنا كان أهل مصر يعبدون العجل من دون الله، فهم كأنهم تشوقوا إلى ما كانوا يرونه في مصر، فإذا بالسامري يجمع منهم الذهب الذي معهم، وكان ذهبا استعاروه من المصريين. هنا استعاروا الذهب من المصريين، فقال لهم إنكم ما أخذتم من ذهب هذا لا يحل لكم، فهاتوا هذا الذهب ندخله في النار لأنه لا يحل لنا هذا الذهب الذي أخذناه من أهل مصر. أخذ الذهب وأدخله النار وصاغه لهم عجلا، طلع لهم عجلا جسدا لا روح فيه، لا تمثال من العجل أجوف. فإذا بهذا العجل تدخل الريح فيه وتخرج منه تحدث صوتا، فينبهرون بذلك، قالوا هذا إلهكم، هذا إله وإله موسى. فنسي يعني موسى نسي إلهه، راح يدور عليه عند جبل الطور، ودي إله عندنا هو إحنا اللي عرفنا هو اللي معرفش. هل إنسان عاقل يقول ذلك بعدما صدق بالنبي الذي أطلعه الله عز وجل على غيوب وعلمهم على يديه ما يعلم من علومه سبحانه، ثم يتهمون نسى ربه وهم اللي تعرفوا على هذا الرب وعرفوه وأوجدوه وقد صنعوا العجل بأيديهم، هذا العجل اتخذوه وهم ظالمون. طيب إذا كانوا قد رأوا آيات الله العجيبة البديعة العظيمة التي أجراها أمام أعينهم حين يكذب فرعون موسى صلوات الله وسلامه عليه، فإذا بموسى يلقي الحي العصا أمامه، عصا في يده، فجع فرعون وفر هو من معه، حين يرى هذه العصا صارت ثعبانة يزحف عليهم زحفا حقيقيا، خاف هذا وعلمت بنو إسرائيل واستيقنوا. طيب لما جمع السحرة ووقف الجميع ينظرون من الذي ينتصر، السحرة ألوف من السحرة أتى به من صعيد مصر ومن شمال مصر، جابوا عصيهم وحبالهم وألقوا الحبال والعصي فإذا هي حيات تجري في الأرض أمام الناس، يخيل للناس من سحرهم أنها تسعى، يبقى كانت عصيا مرمية، كانت حبالا ملقية، فإذا بموسى عليه الصلاة والسلام يلقي عصاه فتتحول إلى حية حقيقية تأكل هذه العصيان كلها، تلقمها تأكلها، فعرفوا أنه لا هذا الحق وهذا كله باطل، دي كلها عصيان، لو كانت حيات كانت هربت من هذا من هذه الحية الكبيرة التي تأكلها، ولكن لا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. طيب شافت بني إسرائيل هذا الشيء، فين الإيمان الذي دخل قلوبها؟ مش ده تأييد لبني إسرائيل، مفروض أنهم يستجيبون لله سبحانه بدلا ما يعبدون العجل من دون الله، آية من آيات الله سبحانه. أرسل الله عز وجل كما قال على فرعون وجنوده لما شددوا على موسى، طيب أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، آيات بينات من عند الله مفصلة تفصيل. أرسلنا عليهم الطوفان لما علوا عن أمر الله ويعني أرادوا أن هم يقتلوا موسى ومن معه، طيب خذوا الطوفان، لقوا طوفان لا يد له بقصر، من قصر فرعون أمام النيل، الطوفان عليه هيحصل فيه إيه؟ فيستجير بموسى، يا موسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. إن خلاص هي خلاص آية واحدة بس تعملها لنا، الطوفان ده وقف هذا الطوفان، الطوفان لا يد لأحد بالطوفان، مين حيقدر يوقف طوفان الماء إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. وإذا بموسى عليه الصلاة والسلام يدعو ربه فيوقف عنهم شر الطوفان. طيب اطمنوا ان البلاد ما غرقتش وحيقدروا يزرعوا، طيب كفروا مرة ثانية رجعوا إلى الكفر، خلاص الطوفان وقفوا موسى يبقى إحنا نرجع. هؤلاء الملاعين فرعون وقومه يفعلون ذلك، طب أنتم يا بني إسرائيل تقلدوا فرعون تكفرون بموسى عليه الصلاة والسلام، وقد رأيتم الآية التي تؤيدكم، آية من الله يؤيدكم بها سبحانه ويمنع عنكم عذاب فرعون. لا لا لا لا، هم على ما هم عليه لا يتغيرون. وإذا بفرعون يرجع مرة ثانية بعدما رأى الحبوب والثمار، رأى الحقول بدأت تزدهر، طيب يرجع يكفر ثاني ويرجع يريد قتل موسى ومن معه. فإذا بموسى يدعو عليه وإذا بالله يرسل عليه الجراد. طيب مرة الأولى عايزين تزرعه ما فيش مية، جات المية طوفان غرقت مش هتزرع. لما دعا لكم موسى وبدأ الزرع يطلع والطوفان انحصر، الآن هتكفروا بموسى وعايز تعذب موسى ومن معه؟ طيب خدوا آية جديدة مش هتفرحوا بالزرع اللي انتوا زرعتموه هذا، الجراد يجي يأكل كل حاجة مولود. فإذا بهم يستغيثون بموسى عليه الصلاة والسلام، ادعوا لنا ربك الزرع حيضيع. طيب إذا دعوت الله تعملوا إيه؟ امشي أنت ومن معك، نتركك أنت ومن معك، وإحنا ونؤمن لك بما آمنت به يا موسى. فإذا بموسى يدعو ربه سبحانه تبارك وتعالى، فيكشف الله عز وجل عنه شر الجراد، ماشى الجراد والأرض أخذوا الزروع. طيب الزروع جمعوها وحطوها جوا الخزانة، رجعوا تاني يكفرون بموسى. الأمر ما بيقفوش على طيب يجي لكم الأمل، نبعت الأمل عليكم ونبعت الحشرات الضعيفة تاكلكم الأمل بتاعكم اللي موجود جوه المخازن، ما تلاقوش حاجة. وجدوا السوس، وجدوا الأمل، وجدوا اللي هنا في شعورهم الأمل في السوس جوه المخازن، الأمل بتاعهم والغلال. فإذا بهم يستدلون بموسى، حنجوع حنموت من الجوع، هرجيع الأمل بتاعنا والزرع، ادعوا لنا رب. آيات الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، لما وجدوا الأكل وموسى دعا ربه وانحسر الأمل عنهم، طيب الشيء الجديد يرجعون يكفرون ويكذبون ويردون قتل موسى ومن معه، ويحنس بالوعد بتاعه فرعون الذي قال يرسل عليهم الضفادع. يعني انت ما تشوف ضفدعة في الماء اهي بعيد عنك صوتها وحش، لكن تلاقي الضفدعة جوه بيتك أحد بتجري تطلع لك فوق السرير في المية اللي انت بتشرب منها، وجدوا كل الأواني بتاعتهم مليانة ضفادع هيشرب ازاي؟ شيء مقرف. وشيء يدعون موسى مرة ثانية، فيدعو ربه مرة ويزيل الله عز وجل يكشف عنهم الدم من الآيات العظيمة من الله عز وجل سبحانه. كل هذا بتكفروا به ومش عايزين، خدوا بقى كل حاجة عندهم دم، يجي يطلع الأكل يلاقي جوه دم، يلاقي الشرب بتاعه دم. بنو إسرائيل في منجع عندك، اللي عايز يأكل رح يأكل مع بني إسرائيل، يأكل في الصحون بتاعة بني إسرائيل، أما صحون فرعون وجنوده كلها ممتلئة بالدم. يدعون موسى وآخر مرة وحرمنا، فيدعو لهم ربه فيكشف عنهم ذلك لغاية ما في النهاية امشي أنت ومن معك، امشي أنت ومن معك. فيتركه فرعون يذهب يخرج ويجمع بني إسرائيل ويخرج مهاجرا إلى الشام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لما يكاد موسى إنه يخرج إذا بقوم فرعون، أنت عملت إيه؟ طب مين اللي هيخدمنا دلوقتي؟ إذا كان بنو إسرائيل كلهم مشوا، مين اللي هيصنع الصناعات؟ مين اللي هيعمل كذا؟ مين الخدمات اللي في البيوت تخدم نسائنا؟ لا ما ينفعش، لازم ترجعهم مرة ثانية. فإذا به يفكر ثاني وينسى، نسى هذا الإنسان المجرم، نسى اللي كان بيفتخر به الحكام السابقون، لعنة الله على الظالمين. أدي فرعون، فرعون الكذاب، فرعون الذي لا عهد له، فرعون الذي كلما رأى آية من الآيات استجار بموسى ومن معه، ادعوا لنا ربك. فإذا دعا له ربه انقلب على موسى وعلى رب موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا فرعون، من الذي يتباهى بهذا الفرعون إلا مجرم مثله؟ من الذي يتباهى؟ يقول فراعنة، أولاد الفراعنة، فراعنة مين؟ دول كفرة. كأنه يقول إنه أولاد الكفرة، أولاد الكفر، أولاد الذين عبدوا العدول من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى، عبدوا الأصنام من دون الله. من الذي يتباهى بفرعون ومن معه؟ بنو إسرائيل قلدوا المصريين القدماء فصنعوا العجل يعبدونه من دون الله، لأنهم كانوا شايفين المصريين القدماء يعبدون العدول من دون الله سبحانه، قلدهم بنو إسرائيل فصنعوا العجل يعبدونه من دون الله سبحانه. لما وصل موسى إلى شاطئ البحر الأحمر وأراد أن يعبر هذا، فإذا بفرعون يحصله ويدركه ويدعو موسى ربه سبحانه، وإذا بالله عز وجل يفلق له البحر، الأموات شمال ويمين، ويسرع له طريقا يبسا يمر فيه موسى صلوات الله وسلامه عليه ومن معه. كانت آية بعدما أصاب بني إسرائيل الرعب القاتل، رعب عظيم، فرعون ورانه، فرعون عندهم رعب من فرعون، فرعون يكاد يحصلهم. فإذا بهم يستغيثون بموسى أين أمرك ربك أن تذهب؟ قال هنا. هنا فين؟ هنا ده بحر، واحد منهم بالحصان بتاعه يحاول يقتحم البحر، الحصان يخاف ما يقدرش، فين؟ لغاية ما يأتي أمر الله فيشاهدون موسى يرفع عصاه ويضرب البحر، فإذا بالبحر ينفلق كل فرق كالطود العظيم ويعبر موسى. أي آية أعظم من هذه الآية التي رآها هؤلاء المجرمون؟ رأوا آية عظيمة من آيات الله، وقبلها آيات مروا وخرجوا ودخل فرعون وراءه فانطبق عليه الموج وأهلكه الله سبحانه. قدام عينين بني إسرائيل يرون إهلاك الله سبحانه تبارك وتعالى لفرعون هذا. فرعون يصوت وهو في البحر، قل آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، أنا زي هؤلاء زي هؤلاء. هنا إيمان لم يكن ليستقر في قلبه، إنما هو أنا معلول بس نديني أطلع من البحر، عشان يرجع مرة ثانية فإذا بالله يهلك فرعون. وبعدين بنو إسرائيل مش عرفنا أن ربنا أهلكه؟ ألا يكون طلع ويعمل فينا تاني؟ طيب فاليوم ننديك ببدنك، احدف البدن بتاعه فوق الشط عشان هؤلاء المجرمون يرونه أمامهم، يعرفون هو ده فرعون اللي كانوا خايفين منه. بعد هذه الآيات كلها هل ممكن حد يكفر بالله عز وجل بعد ما رأى كل هذا؟ اسمع قول الله سبحانه، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر أفلتوا خلاص فأتوا على قوم يعكفون على أصنام الله. سبحان الله، شافوا قوما يعبدون أصنام، طب يقولوا لهم حرام، ما يجوز عبادة الأصنام، اعبدوا الله من دون الأصنام. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هعمل لنا صنم كده نعبده زي ما دول ما يعبدوا الأصنام. قال إنكم قوم تجهلون، أي جهل أعظم من جهلكم بعدما رأيتم كل هذه الآيات؟ إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر مهلك ما هم فيه وباطل ما كانوا يصنعون. أي اللي بتفعل؟ قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين؟ ربنا فضلكم بالإيمان، ربنا فضلكم بإنزال التوراة، وأبغيكم أطلب لكم إلها غير الله الذي فضلكم والذي أعطاكم سبحانه وتبارك وتعالى؟ إنهم بنو إسرائيل، هذا إيمانهم اللي ذكروه. أي إيمان هذا الإيمان؟ حين يرون الآيات العظيمة ثم يكفرون، فوصفهم بأنهم ظالمون، ثم أخبر أنهم لا يؤمنون إلا والقوة فوق رؤوسهم والعقوبة ماثلة أمامهم تخيفهم. وإذا أخذنا ميثاقكم، أخذ عليهم العهد تمسكوا بالتوراة وخذوا هذه التوراة، لأن موسى جاب لهم التوراة وجاء من عند الله وقال لهم هذه ألواح التوراة التي أمرتم أن تأخذوا فيها. طيب افتحها نقراها الأول وبعدين نشوف نأخذ بها ولا ما نأخذش بها. خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا، الله يأمرهم بذلك، خذوا هذا بجد واجتهاد واسمعوا. قالوا سمعنا، اسمعوا قالوا سمعنا. هنا لا لا، الأمر غير الإجابة، الأمر غير الإجابة، الأمر اسمعوا سمع طاعة، قالوا سمعنا وعصينا. سمع لا مش احنا سمعنا بأذننا كلام موسى، اما التنفيذ مش هنعمل حاجة لغايه ما نشوف ايه اللي جوه التوراة الاول وبعدين نبقى نشوف نعمل بها ولا لا. قال واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم، انتم تتأدبوش بقى الا بالعافية، اذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، خطفنا الجبل من الارض رفعناه، اقتلعنا الجبل فوق رؤوسهم. ها تؤمنوا ولا ما تؤمنوش؟ يروحوا ساجدين لله على الأرض على شق رؤوسهم على جبهتهم، جزء من راسه على الأرض وجزء تاني بص على الجبل اللي حيسقط دماغه إمتى الجبل، وهم على هذه الحال. خذوا ما أتيناكم، قال سمعنا وأطعنا، ماشي حناخذ بهذا الشيء. هؤلاء بنو إسرائيل الذين لا عهد لهم مع الله، هل يكون لهم عهد مع أنبياء الله أو مع خلق الله؟ قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل، وأشربوا في قلوبهم العجل، إيه أشربوا في قلوبهم العجل؟ قالوا معنى أشربوا يعني تشربت قلوبهم وخالطها حب العجل. يبقى هنا في المضاف محذوف وحط المضاف إليه مكانه، هنا أصلها أشربوا في قلوبهم حب العجل، حذف المضاف وجاء المضاف إليه خلفا مكانه وجاء خلف المكان فأخذ إعراضه وأشربوا في قلوبهم العجلة. أشربوا يعني حب العجل، فلما دام كان هذا المضاف العجلة منصوبا فيها أشربوا في قلوبهم، هذا المفعول الثاني هنا حب العجل. أشربوا قيل لا ده لها معنى آخر، أشربوا في قلوبهم بمعنى أنهم شربوا لما موسى أخذ هذا العجل ورجع وجدهم يعبدونه من دون الله فأخذه وأحرقه، قال لا نحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، وقراءة أخرى لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، يعني حناخذ هذا العجل حنبرده بالمبارد وحنحرقه وحنرميه نذره في اليم. قالوا لما فعل ذلك حبهم للعجل جعلهم يشربون من الماء الذي ألقي فيه هذا العجل. قيل ذلك وإن كان القول الأول والأوجه أشربوا في قلوبهم، أي أنه دخل وخالط قلوبهم حب العجل، خالط قلوبهم زي ما يقول أشرب الثوب بالصباغ بالصبغة، بمعنى إن صبغت الثوب دخل الصبغ وما تطلعش منه، كذلك هؤلاء أشرب خالطت قلوبهم حبهم لهذا العجل من دون الله سبحانه بكفرهم، أي بسبب كفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، إن كان هذا إيمانا حقيقيا بئس الإيمان هذا، إن كانت تأمركم التوراة بهذا بئس الأمر تؤمرون. طبعا هذا كله لم يحدث، لم تأمرهم التوراة بذلك، والذي عندهم ليس إيمان وإنما هذا تهكم بهؤلاء، تهكم بهم، كما يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه عن قوم شعيب حين يكذبون شعيبا عليه الصلاة والسلام يقولون يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أن نترك أن آلهتنا، أصلاتك هي اللي بتأمرك بهذا الشيء؟ هذا تهكم بيضحكوا عليه، زي ما إنسان تلاقيه إنسان كويس ومصلي وبعدين وقع في الخطأ تقول له هي الصلاة بتأمرك بكذا، تهكم عليه بتصلي وما بتعملش بهذه الصلاة. فكذلك هنا بئس ما يأمركم به إيمانكم، وحقيقة الإيمان لا يأمر بذلك، لكن كأنه يقول دعواكم الإيمان وكذبكم في هذه الدعوة بئس ما تدعون، أنكم مؤمنون بالتوراة ثم تكذبون بهذا الذي جاءكم من عند الله، إن كنتم مؤمنين حقيقة لستم مؤمنين. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.